لما سألنا بعض الطلبة يعني نعت، قال والله النعت هو عبارة عن اسم نكرة قبليه اسم نكرة، أو اسم معرفة قبليه اسم معرفة. قلنا لهم بس كده؟ قالوا لنا آه بس كده، هو ده النعت. هتقولي طب وأنت زعلان ليه؟ طب ما هما جاوبوا صح. هقول لك لا، هما ما جاوبوش صح ولا حاجة، هما قالوا نص الحقيقة، ما قالوش الحقيقة كاملة. هتقولي إزاي يعني؟ في الحقيقة الكلام إن أي اسم نكرة قبليه اسم نكرة نعت، وأي اسم معرفة قبليه اسم معرفة نعت، الكلام ده غير صحيح، أو الكلام ده ناقص بمعنى أصح. والدليل لما أقول لك مثال استعنت بكتاب صديق. لو مشينا بقى بمنطلق إن أي اسم نكرة قبليه اسم نكرة ده نعت، المفروض صديق هنا اسم نكرة وكتاب اسم نكرة، يبقى المفروض أعرب صديق نعت. طبعا إجابة خاطئة، هنا صديق مضاف إليه. هتقولي طيب أمال أنا هعرف النعت إزاي؟ هقول لك كمل الفيديو ده للآخر وأنت هتفهم يعني النعت، وهتفهم تطلعه إزاي. طيب النعت يعني إيه نعت؟ النعت يعني صفة. هتقولي والله يعني أنت كده فهمتني النعت؟ يعني إيه صفة؟ الصفة هي كلمة بتوصف لي حاجة قبليها أو كلمة قبليها. الكلمة اللي قبليها دي بسميها موصوف. هتقول لي أنا حاسس إن أنا كده الدنيا عمال تعقدها لي، مش بتبسطها لي خالص. هقول لك اصبر عليا يا سيدي واحدة واحدة وهفهمك بإذن الله. لما أقول لك المثال ده هذه سيارة جميلة، فين الكلمة اللي بتوصف لي كلمة سيارة؟ هتقول لي جميلة، جميل، هو ده الصفة أو النعت. هتقول لي هي اسمها نعت ولا اسمها صفة؟ هقول لك هما الاتنين واحد، النعت هو الصفة والصفة هو النعت. هتقول لي يعني انا لو انا بعرب الكلمه دي واعربت وكتبت نعت او صفه الاتنين واحد؟ هقول لك اه. وبعدين انت ماسك على الامور ليه؟ طب ما عبد الرحمن بيدلعوه بيقولوا له يا بودي، وحسن بيدلعوه بيقولوا له ابو علي، عادي كلها حاجات لما توجدنا في الدنيا لقيناها موجوده معانا عادي يعني. المهم نرجع لكلامنا ان كلمه جميله وصفت لي كلمه سياره، فبقول على جميله نعت او صفه. طيب جميل، فين بقى الحاجه اللي انا وصفتها؟ الكلمه اللي انا وصفتها اصلا؟ هتقول لي كلمه سياره، هي دي الكلمة اللي أنا بوصفها، فبنسميها موصوف أو منعوت. هتقولي جميل، يعني كلمة جميلة هي نعت عشان وصفت لي الكلمة اللي قبليها، تمام كده؟ تمام كده. طب معنى كده إن كلمة سيارة هعربها موصوف؟ لا، بنعربها على حسب موقعها في الجملة، يعني كلمة موصوف دي وكلمة منعوت مش إعراب أصلاً، لكن كلمة نعت أو صفة هي دي الإعراب. هتقولي لا ترجم لي الحتة دي. لما أديك مثال وأقول لك رأى أحمد رجلاً كريماً، تعال نعرب الجملة دي كلمة كلمة. رأى فعل ماضي مبني على الفتح، أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب وكريما؟ نعت علشان وصفت لي كلمة رجل. هتقولي طب واحدة واحدة، أنت بتقول إن كريما نعت عشان وصفت لي كلمة رجل، طب ما أنا ممكن أقول لك كلمة رجل نعت عشان وصفت لي كلمة أحمد. هقول لك لأ طبعا، النعت ليه شرطين مهمين جدا، مفيش واحد فيهم بيقل أهمية عن التاني. الشرط الأول إن الكلمة اللي أنا شاكك إن هي نعت، لو هي نكرة لازم الكلمة اللي قبليها تبقى نكرة، لو هي معرفة لازم الكلمة اللي قبليها تبقى معرفة، ده الشرط الأول. طب والشرط التاني؟ إني بسأل على النعت بما صفت. تعال نطبق الشرطين دول في المثال ده. أول حاجة، فين الكلمة اللي إحنا بنقول إن هي نعت؟ هتقولي كلمة كريما. جميل، كريما هنا نكرة ولا معرفة؟ هتقولي نكرة. هقول لك طيب قبليها نكرة ولا معرفة؟ هتقولي نكرة. جميل، يبقى الشرط الأولاني اتحقق، إن النعت هنا اسم نكرة قبليه اسم نكره، ده الشرط الاولاني. طيب والشرط التاني؟ اني بسال على النعت بما صفت، باجي على الكلمه اللي قبليه واحط ما صفت واسال نفسي ما صفه الرجل، الاجابه انه كريم. اه يبقى كده الشرطين تحققوا، عشان كده قلت كلمه كريم النعت. لكن لو جيت لاحمد ورجل، رجل هنا نكره واحمد معرفه، خلاص يبقى دام في حصل خلل في شرط من الشرطين يبقى الكلمه بتاعتي ما تنفعش تبقى نعت. هتقولي طيب يعني ايه اصلا نكره ويعني ايه معرفه؟ هقول لك عشان ما نضيعش وقت، ارجع لدرس المضاف اليه هتلاقيهم مشروحين في اول 3 دقايق من الدرس. هتقولي طب انا حاسس ان انا يعني مش فاهم قوي، هقول لك طب ندخل على الامثله وهتفهم ان شاء الله. هبص للمثال الاول، اشتريت قلما جديدا. اول حاجه هتركز عليها ان انا بدور على اسم نكره قبل اسم نكره، او اسم معرفه قبل اسم معرفه. هنا في اسم نكره قبل اسم نكره، اه جديدا قبل اسم نكره قلما، يبقى انا شاكك ان كلمه جديدا دي نعت. عايز اتاكد، هاجي قبل المنعوت، فين المنعوت؟ اللي هي كلمة قلما، وأحط ما صفت، وأسأل نفسي، ما صفة القلم؟ إنه جديد؟ تمام، يبقى كده الشرطين بتوعي اتحققوا، إيه هما؟ إن النعت هنا نكرة وقبليه نكرة، ولما سألت عليه بما صفت، الإجابة كانت تمام. المثال التاني، لعب الولد اللعبة المسلية، فين الاسم المعرفة اللي قبليه اسم معرفة؟ هتقول لي ها، اللعبة المسلية، المسلية اسم معرفة، واللعبة اسم معرفة، يبقى أنا شاكك إن كلمة المسلية دي نعت، عشان اتوفر فيها شرط. طب والشرط التاني اللي انا احط ما صفت قبل كلمة المنعوت، فين المنعوت؟ اللي هي اللعبة، ما صفت اللعبة انها مسلية؟ تمام، يبقى المسلية دي نعت. هيجي واحد يقول لي طب ما انا عندي في كلمة معرفة قبلها كلمة معرفة تاني في نفس الجملة، هقول له فين؟ يقول لي اللعبة والولد، بمعنى كده ان اللعبة ممكن تبقى نعت. هقول له ماشي، ده كده شرط اتحقق. الشرط التاني حط كده ما صفة قبل المنعوت اللي هي الولد، ما صفة الولد انه لعبة؟ لا طبعا ما تنفعش، عشان كده بنقول ان الشرط الاولاني لوحده لا يكفي، ان هو معرفة معرفة نكرة نكرة لوحدها لا تكفي. المثال الثالث، تحدثت مع صديقي المخلص. تحدثت تحدث ده فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، ومع ظرف، وصديقي مضاف اليه. فين الاسم المعرفة اللي قبليه اسم معرفة؟ المخلص اسم معرفة قبليه اسم معرفة اللي هو كلمة صديقي. خلي بالك بقى من الحتة دي، لأن بعض الناس وهو بيدور على النعت بيدور على اسم معرفة في ألف ولام قبليه اسم معرفة في ألف ولام، ما يعرفش إن المعرفة دي كذا نوع أصلا. يعني ممكن يبقى اسم شخص، اسم مدينة، كلمة فيها ألف ولام، كلمة فيها ضمير متصل، يبقى المعرفة مش مقتصرة على الألف واللام بس. فهنا المخلص معرفة وصديقي برضو معرفة. ليه معرفة؟ عشان اتصل بيها ضمير متصل، فبالتالي الكلمة كلها معرفة. يبقى كده الشرط الأولاني اتحقق. الشرط التاني هروح عند المنعوت، فين هو؟ صديقي، وحط قبليه ما صفت. ما صفت صديقي انه مخلص، تمام، يبقى كده الشرطين تحققوا، يبقى كده المخلص نعت. هتقولي طب واحدة واحدة عليا، عشان انا ابتديت افهم والدنيا ابتدت تحلو، انت عمال تقولي النعت وانا فهمت النعت. اعرب النعت ايه؟ في الحقيقة النعت ملوش اعراب. النعت عامل زي الطفل اللي قاعد في المقرأة بيردد ورا الشيخ بتاعه، زي ما الشيخ بيقول الطفل بيردد. النعت اعرابه مرتبط باعراب الكلمة اللي قبليه، عشان تعرب النعت لازم تعرب الكلمة اللي قبليه، فعشان كده بنقول ان النعت ملوش علامة اعرابية ثابتة، هو مرتبط اعرابه دايما باعراب المنعوت اللي هي الكلمة اللي قبليه. هتقولي لا انا مش فاهم، هقول لك طب معلش هنرجع المثال الاول تاني بتاع اشتريت قلما جديدا. اشتريت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فعل، وقلما هتقولي مفعول به منصوب، هقول لك يبقى ده نعت منصوب. والمثال التاني، لعب الولد اللعبة المسلية. لعب فعل ماضي مبني على الفتح، الولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، اللعبة عربها ايه؟ هتقولي مفعول به منصوب بالفتحة، هقول لك يبقى المسلية نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمثال التالت، اعرب كلمة صديقي ايه؟ هتقولي مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، عشان جه قبليه ظرف، هقول لك يبقى المخلص نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. يعني النعت بعربه نعت، بس بياخد الحالة الإعرابية بتاعت الكلمة اللي قبليه، يعني لو اللي قبليه مرفوع هو يبقى مرفوع، لو اللي قبليه منصوب هو يبقى منصوب، لو اللي قبليه مجرور هو يبقى مجرور. المثال الرابع، زار السائح أهرامات شامخة. فين الكلمة النعت؟ هتقول لي الكلمة النكرة النكرة شامخة وأهرامات. جميل، يعني أنت شاكك إن كلمة شامخة هي النعت عشان هي نكرة وجاي قبلها اسم نكرة. اتحقق من الشرط التاني، هحط ما صفت قبل كلمة أهرامات، ما صفت الأهرامات أنها شامخة، يبقى كده كلمة شامخة نعت. لكن إعرابها إيه؟ هتقولي لازم نعرب كلمة أهرامات الأول. طب إعربها، زار فعل ماضي مبني على الفتح، مين اللي زار؟ السائح هو اللي زار، يبقى فاعل مرفوع بالضمة، زار إيه؟ أهرامات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، يبقى شامخة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هتقول لي فتحة إزاي؟ منصوب بالكسرة. هقول لك لأ منصوب بالفتحة. هتقول لي مش أنت قلت لي إن هي بتاخد نفس العلامة اللي قبليها؟ هقول لك لأ أنا ما قلتلكش بتاخد العلامة، أنا قلت لك بتاخد الحالة الإعرابية اللي هي رفع ونصب وجر، أما العلامة الإعرابية اللي هي ضمة فتحة كسرة واو ألف ياء، فالنعت بياخد الحالة بس ملوش دعوة بالعلامة، لأن الكلمة اللي قبليه جمع مؤنث سالم عشان كده اتنصبت بالكسرة، لكن النعت عندي هنا مفرد، إزاي أقول نعت ومفرد ومنصوب بالكسرة؟ هتقولي لا لا أنا مش فاهم الحتة دي. هديك مثال جانبي لما أقول لك الطلاب المخلصون محبوبون، فين الكلمة النعت؟ هتقول لي المخلصون معرفة قبلها معرفة، صفة الطلاب إن هم مخلصون يبقى كلمة المخلصون. تمام، إعرب لي بقى المخلصون. هتقول لي عشان أعربها لازم أعرب الكلمة اللي قبليها، اللي قبليها مبتدأ مرفوع بالضمة، يبقى ده نعت مرفوع، بس ما أقدرش أقول بالضمة لأن ده جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم بيرفع بالواو. فالنقطة اللي أنا عايزك تاخد بالك منها إن النعت بياخد من اللي قبليه الرفع والنصب والجر، اللي هي الحالة الإعرابية، يعني لو اللي قبليه مرفوع ماليش دعوة مرفوع بإيه، لو اللي قبليه مرفوع هو بيبقى مرفوع. طب النعت مرفوع بإيه؟ على حسبه بقى هو الكلمة نفسها إيه، لو هو مفرد بالضمة، لو هو جمع مذكر سالم يبقى بالواو، لو هو جمع تكسير يبقى بالضمة، لو هو مثنى يبقى بالألف، وهكذا. المثال الخامس، وطننا الحبيب محفوظ من الله. فين الكلمة اللي هي معرفة معرفة؟ الحبيب. طب الحبيب معرفة، اللي قبلها معرفة؟ آه، اللي قبلها معرفة اللي هي كلمة وطننا لأنها اتصل بها ضمير، يبقى كده الشرط الأولاني اتحقق. الشرط التاني، صفة الوطن إنه حبيب، تمام، يبقى كده كلمة الحبيب دي نعت. طب نعت ماله؟ اللي قبلها مبتدأ مرفوع، يبقى الحبيب هنا نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. ركز لي بقى في المثال الأخير أوي، قرأت قصة بطل. لو سألت فين النعت، واحد هيقول لي طبعا دي مش محتاجة، معروفة إن النعت بطل، اسم نكرة قبل اسم نكرة. هقول له خطأ طبعا، لأنك ما طبقتش الشرط التاني. بطل اسم نكرة فعلا، وقصة اسم نكرة فعلا، يبقى نكرة قبلها نكرة. لكن حط لي كده ما صفة قبل المنعوت اللي هي القصة، يعني ما صفة القصة إنها بطل؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها قصة بطل. هتقول لي أمال فين النعت؟ هقول لك مفيش نعت أصلا. هتقول لي أمال أنت جايب المثال ده ليه؟ جايبه عشان أكد لك إن نكرة نكرة نعت خطأ، لازم الشرط التاني بتاعها اللي أنا أسأل عن النعت بما صفة، سواء كان نكرة نكرة أو سواء كان معرفة معرفة. طب أمال بطل أعربها إيه؟ بطل دي مضاف إليه، لأنها وضحت لي الاسم النكرة اللي قبليه.